الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة كسابقتها واللاحق بها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداء أبي وأمي وصلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حقق اللهم رجاءنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. وها نحن مع هذه الآية الكريمة، ولكن أذكركم أولا بالآيات الأربع التي درسناها بالأمس. هل بقي في أذهاننا شيء؟ هل في قلوبنا من نورها نور؟ تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ومنا نحن أيضا المسلمين، والله من إن تأمنه بقنطار، لا بألف قنطار، لا عنده. نحن أولى بهذا، ولكن يوجد من أهل الكتاب ممن عرفوا الله والطريق إليه، هم كما أخبر تعالى عنه: ومن أهل الكتاب من ائتمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من ائتمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما والعصا بيدك. لم هذا هكذا؟ الأول عاف والثاني لم يعرف. الأول آمن واستقام على منهج الحق، والثاني إيمانه دعوى باطلة ومعرفته كاذبة، فهذه حاله. ولا ننسى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والمؤمن بحق هو من إذا ائتمنته لم يخنك أبدا، وإذا عاهدته لم ينكث عهده. كل هذا يعود إلى الإيمان الصحيح والمعرفة السليمة. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيلا. فرية كذبة دعوة نشر فيهم وبينهم من قبل رؤسائهم المبطلين، فأصبحوا يفهمون أن أموال وأعراض ودماء غير اليهود مباح. لما؟ لأن غير اليهود كفار أنجاس، وهم فقط المؤمنون الربانيون. فلهذا إذا استطاعوا أن يسلبوا مال أي إنسان أو يسفكوا دمه لا حرج، لا يخافون من الله لأن الله أذن لهم. قال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه النزعة أو هذه الورطة ما زالت إلى الآن يعيش على اليهود ويتناقلونها ويعلمها الكبير الصغير إلى الآن. ثم قال تعالى: بلى، ليس الأمر كما يزعمون ويدعون، من أوفى بعهده واتقى أحبه الله فإن الله يحب المتقين. فأبطل ذلك البناء نهائيا. ثم قال تعالى: اسمع هذا الوعيد، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من أهل القرآن. لا إيمان لمن لا عهد له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. هذه هي التي رفعت مستوى المسلمين إلى أعلى مستوى عرفته البشرية. لو تودعوا صناديق الذهب والله ما يسوى منها دينارا واحدا، لو تأتمن على أعز شيء، لو تضع امرأة أمانة في بيته والله ما نظر إليها ولا ما نالها بسوء. الإيمان. اسمع هذا الوعيد، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يشترون ماذا؟ ثمنا قليلا. وقد قلت إليكم كل أموال الدنيا قليلة بالنسبة إلى ما عند الله والدار الآخرة. لا خلاق لهم، أي لا حظ ولا نصيب أبدا في الجنة وما فيها من نعيم. وشيء آخر، أن الله لا يكلمهم كلاما، ماذا؟ التشريف والعزة والكمال. قد يكلمهم بالإهانة، اخسأوا فيها ولا تكلمون. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يعظون وجهه، محجوب عنهم. ولا يزكيهم، فلا يثني عليهم في عرصات القيامة ولا يطهرهم حتى بالإحراق من النار وإدخالهم الجنة. ولهم عذاب أليم موجع، وهو عذاب النار والعياذ بالله. ماذا استفدنا من هذه الآيات؟ أولا، يجب علينا معاشر المسلمين ألا نغتر باليهود ولا نثق بهم، لأنهم لا يفون بعهد. حسبهم أنهم يستبيحون أموالنا وأعراضنا، كيف يثق بهم؟ الحذر الحذر، إن تعاملت معه احذر، كن يقظا وإلا أخذ مالك. ثانيا، من كذب على الله أحرى أن يكذب على الناس. تفطنت وإلا لا؟ الشخص الذي يكذب على الله ويقول قال الله وأحل الله وحرم الله وهو كاذب، هذا ما يكذب على الناس؟ من باب أولى. وليس في أهل الكتاب. أيما إنسان يكذب على الله لا تأمنوا فإنه يكذب عليك من باب أولى. الذي ما خاف الله ولا هابه وكذب عليه فكيف لا يكذب على الناس. ثالثا بيان اعتقاد اليهود في ماذا؟ في أن البشرية غير اليهود، في أن البشرية غير اليهود نجس. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد ذلك. إذن واليهود والله مشركون والنصارى مشركون فهم نجس، لكن عاكسهم القضية وجعلوا البشرية أبيضها وأطهرها نجس إلا ما كان من بني إسرائيل فإنهم أطهار أصفياء، مع أنهم أنجس الخلق في سلوكهم. الشرك والاحتيال والمكر والخديعة والتكبر كل الأمراض مصبوبة عليهم وقالوا لا. الحمد لله أن فضحهم الله. قال رابعا عظم ذنب من يخون عهده من أجل المال. عظام وكبر ذنب عبد يخون عهده من أجل الريال، يعلف يعاهد ويخون، ذنبه عظيم وإلا لا. وكذلك من يحلف كاذبا لأجل أن يحقق مالا. تذكرون قول المصطفى في هذا من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وقال له رجل يا رسول الله وإن كان يسيرا؟ قال ولو كان قريبا من أراك. يا عباد الله انتبهوا ارفعوا رؤوسكم، إياي وإياكم أن نحلف كاذبا من أجل نحصل على مال قل أو كثر، لا نبيع آخرتنا ونمزق صلتنا بربنا من أجل مال أغنانا الله عنه بالصبر نجوع الليالي والأيام، ولا نحلف بالباطل نأخذ مال الناس. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم والله لقد كان يضع الحجر على بطنه ويعصبها بالعصابة حتى يتمكن من المشي والصلاة من شدة الجوع. هل حلف بالباطل أو كذب؟ هذه الصديقة بنت رسول امرأة رسول الله بنت الصديقة والله تخبر في صدق، قالت إن كانت إحدانا لتتحيض الحيضتين والثلاث في ثوب واحد. لا مبرر أبدا لأن نكذب ونخون ونحلف بالباطل من أجل أوساخ الدنيا. أين الصبر؟ ولكن إخواننا ما عرفوا هذا ولا اجتمعوا عليه. ولا لو تكشف عن حالنا لبانت لك عوراتنا. قال رابعا عظم ذنب من يخون عهده من أجل المال، وكذا من يحلف كاذبا لأجل المال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر أي كاذب خارج عن نظام الحق لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. هذا درس أمس نفعنا الله به. هيا مع آية الليلة وقد نضيف إليها أخرى. تلاوة هذه الآية يقول تعالى وإن منهم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبة وهم يعلمون. هذه طائفة أخرى مرت الطائفة الأولى والثانية والثالثة وهذه الرابعة. هؤلاء كانوا يعيشون في المدينة فبهتم ويضللون المسلمين وإخوانهم من اليهود. يوجد فريق منهم يلون ألسنة كأنه يقرأ التوراة وليس من التوراة في شيء فبهتم لتحسبوا أن هذا من الكتاب وما هو من الكتاب. طائفة تقل أو تكفر هذا وضعها، يضللون العوام ويدعون أنهم يقرؤون من الكتاب وألسنتهم تلوي كلمات وما هي من التوراة من كذبهم، ويقولون يقول هذا من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. احذرهم. فضحهم الله وإننا أزاح الستار عنهم. وقد ورث هذا الضلال من قومنا من المسلمين ويذكرون أن الله قال كذا وكذا للعوام والله ما قال وما هو في كتابه، ويذكرون أقوال علمائهم وكأنها قرآن وما هي بقرآن. المهم أن نتحاشى أن نقول على الله ما لم يقل، نتحاشى أن نكذب على إخواننا ونقول لهم هذا كلام الله أو هذا حديث رسول الله أو هذه سنة نبي الله وليس من السنة ولا من الكتاب، ولكن من أجل تضليل إخواننا ليبقوا راسخين تحت أقدامنا نسودهم ونتحكم فيهم لأنهم جهال ما عرفوا الطريق. وما يفعله اليهود يفعله غيرهم. لما؟ لأننا بشر والشيطان عدونا جميعا، فلا عجب أن يقع فينا هذا الباطل الذي ندب الله به على اليهود وقد وقع. فمروج البدع وخاصة الشركيات منها يأتون بالأباطيل والأكاذيب وينسبونها إلى الكتاب والسنة. قال هذا في القرآن. وإن منهم لفريقا يقل أو يكفر يلوون ألسنتهم بالكتاب كأنه يقرأ في التوراة كأن هذا كلام الله يجوده لتحسبوه أنتم أيها المستمعون من الكتاب وما هو من الكتاب أي من التوراة أو الإنجيل أو القرآن، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. من كذبهم؟ الله العليم الخبير. وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أنه كذب. لكن المصلحة المنفعة الحاجة المنصب المركز هو الذي يحمل على هذا. ذي قباء البشر إلا من طهر الله، والذين يطهرهم اعلموا أنهم الذين رزقهم إيمانا ويقينا وزادهم بعد ذلك علما ومعرفة وزادهم توفيقا. هؤلاء هم المعصومون. تذكرون آية سبق أن درسناها فيما أذكر، وهي صراط الذين أنعمت عليهم دين أنعم عليهم. عرفنا أنعمت عليهم بالأموال والأولاد، بالجاه والمناصب، أنعم عليهم بماذا؟ بهذه النعم. أولا نعمة الإيمان، وهي تطلب من الله عز وجل هبة الله وعطيته. ثانيا نعمة معرفة الله، معرفة يقينية تثمع لصاحبها حب الله والخوف منه. ثالثا معرفة محاب الله ومساقطه، أي ومكاره، أي وما يكره من الاعتقادات والأقوال والأعمال. والنعمة الرابعة التوفيق، وفقهم لأن يقدموا له المحبوب ويبعدوا عنه المكروه، أولئك الذين أنعم الله عليهم. إذن ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، نعم رفيقا. إذن هذه الآية الكريمة هدايتها في ثلاثة أمور: أولا بيان مكر اليهود وتضليلهم للناس وخدائهم لهم باسم الدين والعلم، تجلت هذه الحقائق في هذه الآية. هذا فريق منهم بينت الآية مكرهم وتضليلهم للناس وخداعهم لهم باسم الدين والعلم. ثانيا جرأة اليهود على الكذب على الناس وعلى الله تعالى مع علمهم بأنهم يكذبون، وهو قبح أشد وظلم أعظم، ولكن كتب الله شقاوة أمر. ولا نشك أبدا في أن علمهم مزير ومعرفتهم سطحية وإيمانهم كلا إيمان، إذ لو عرفوا وآمنوا والله ما وقعوا في هذا البلاء، بدليل أن الذين عرفوا كعبد الله بن سلام وغيره نجوا سموا وتبعوا. فمعرفة سطحية تقليدية، علمنا فلان وعلمنا فلان وقال فلان وفلان، ويقول ذلك قول الله تعالى فيهم: لكن الراسخون في العلم منهم. استثناهم لنا، استثنى أهل الرسوخ في المعرفة، أما المعرفة السطحية التي ما تباشر القلب ما تنفع. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمن بالله واليوم الآخر. إذن ما زلنا نقول: العلم إن لم يخالط بشاشة القلب وينير النفس ويزكيها ما ينفع. ثالثا التحذير للمسلم من سلوك اليهود في التضليل والقول على الله والرسول لأجل الأغراض الدنيوية الفاتنة. والآن مع هاتين الآيتين، وما زلنا مع إخواننا من أهل الكتاب، لنحذر سلوكهم وننجو من هلكتهم التي وقعوا فيها، لأن هذه تعاليم ربنا لنا لهدايتنا وإكمالنا وإسعادنا. يقول تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ عجب هذا القرآن. ما كان هذا النفي أبلغ من كلمة لا لم يفعل. ما كان أي ليس من الممكن أو ما يتوقع أن يقع مثل هذا لبشر. أي إنسان كلمة بشر اسم جنس كإنسان تحت أفراد بالبلايين. بشر إنسان تحته بلايين. ما لكن نفي مطلق لا يتأتى هذا ولا ينبغي ولا يوجد لبشر من البشر أن يؤتيه الله الكتاب ينزله عليه تبهتم ويؤتيه الحكم وهو الحكمة. هنا بمعنى الفقه في معرفة أسرار ذلك الكتاب وهي هنا السنة. إذ السنة هي التي بها نفهم أسرار القرآن ومراد الله منه. والنبوة فوق ذلك ينبئه يكلمه تعالى بما شاء من وصائف ويعلمه بالغيوب من عنده مثل هذا الشخص. والله ما يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولا يقول هذا أبدا. وهذا لا شك أن له سبب. يهودي سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أمره ونهيه ودعوته فقال تريد أن نعبدك يا محمد أفيد أن نتخذك ربا نطيعك في كل شيء. فأبطل الله هذه الكرية وأبعد هذه التهمة بعيدا وضع في باب المستحيل ولا يقع هذا أبدا. وفيها صفعة كبيرة للنصارى الذين ألهوا عيسى وهو نبي الله أوحى إليه كتابه وعلمه الكتاب والحكمة واتخذوه ربا وإلها. حاش عيسى ألف مليون مرة أن يرضى لأتباعه أن يعبدوه ويؤلهوه. وقد أراد مرة من أراد أن يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهبط ولم يرضى أن يسجد له أبدا تحية يحيي بها الناس عظماءهم فلم يرضى أبدا. وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولكن لا يسجد إلا لله لأن السجود مظهر من مظاهر الخنوع والخضوع والذلة للمسجود له والتعظيم له. وضع الجبهة والأنف على التراب لم يقع هذا إلا لمن يعظم ويبذل ويكبر وهذا لا يكون إلا للخالق عز وجل. هذه الآية نفت في الدعوة الباطلة وضربت النصارى على وجوههم. حاش عيسى عليه السلام أن يقول لكم اسجدوني أو علقوني في أعناقكم وألهوني. وهو من هو؟ أوحى الله إليه بالإنجيل وعلمه التوراة وعلمه الحكمة كيف يرضى بأن يعبد مع الله؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله. يقع هذا؟ والله ما يقع. يقع لمن لم يؤت العلم والحكمة والسنة والمعرفة. نعم عبدوه. يوجد حتى بين المسلمين من يسجد له ويفرح بذلك. لكن هذه الشخصية الفردة الممتازة بهذه العطايا الإلهية وهي الكتاب والحكم بمعنى الحكمة والنبوة مثل هذا والله ما يقول الناس أبدا اعبدوني أو كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول لهم ماذا؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالذي أعطي هذا العطاء يقول للناس لأتباعه لأوليائه لتلامذته يقول كونوا ربانيين. والرباني المنسوب إلى الرمبي أي كونوا عباد الله، نسبهم إلى الرب عز وجل، وذلك لصلاحهم وطهارتهم وصفاء أرواحهم ولعلمهم ومعرفتهم أصبحوا ربانيين، فتجلى فيهم حقيقة الربانية وهي النسبة إلى الرب عز وجل، إذ صفت نفوسهم مزكت أرواحهم وعلموا وعرفوا وعلموا، فنعم هؤلاء ربانيون. ويقال فيهم ربيون أيضا نسبة إلى الرب، فلان رباني، تتجلى فيه حقائق الربوبية من ذلته لله ومسكنته ودعائه والحب فيه والبغض فيه والعمل له بل والحياة كلها، تدل على أنه مع الله ومن الله. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، الكتاب. فالذين يعلمون الكتاب ثبات ويدرسونه ويعلمون أسراره وشرائعه وما فيه، هؤلاء نعم يقول لهم من أوتي الكتاب والحكمة والنبوة كونوا كذا وكذا. وهذا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، وهكذا كان عيسى مع الحواريين يعلمهم، وكان موسى، وكان كل الأنبياء. فحاشا نبي من الأنبياء أن يقول لأتباعه اعبدوني اتخذوني ربا اسجدوا لي سبحوا وقدسوا باسمي، حاشاهم. العبادة حق الله عز وجل لا تعطى لاشتراه أبدا مهما ما كان هذا العبد. إذا فقضى على تأليه اليهود لربانهم، وقضى على النصرانية التي حولوها إلى تكليف وشرك محض. قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لك كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول ماذا؟ كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا ننسى ما علمناه من أن من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. هؤلاء هم ربانيون الذين يتعلمون العلم لله ليعرفوا الله ومحابه ومكارهه، وليعرفوا كيف يؤدون ذلك المحبوب وكيف يبتعدون عن ذلك المكروه. يتعلمون ثم يعملون بما علموا، فيحلون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله، وينهضون بالتكاليف والواجبات ويبتعدون عن المنهيات والمحرمات، ثم لا يكتفون بذلك حتى ينقلوا ذلك النور إلى غيرهم فيعلمون سواهم حتى يشاهدون يعبدون الله عز وجل بما شرع. هؤلاء تمت درجتهم ارتفعت حتى إنهم يدعون في الملكوت الأعلى بعظماء الرجال. هذه الجائزة التي من فاز بها هنئوا، ما هو عظيم بين الناس في الملكوت الأعلى. هؤلاء هم ربانيون المنسوبون إلى الرب لأنهم آمنوا واستقاموا على طاعة الله بالعلم والمعرفة ونشأوا الهدى ونشأوا المعروف بين الناس، فحق لهم أن يسودوا بهذا اللقب عظماء الناس. ثم قال تعالى: ولا يأمركم. من هو هذا؟ الرباني، الإنسان الذي نزل عليه الكتاب وأوتي الحكمة وأوتي النبوة، لا يقول لهم أبدا اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم هذا الرجل، هذا الإنسان من البشر الذي آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة، هذا لا يأمركم أبدا أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، آلهة من دون الله تعبدونهم. ومن هنا إشارة إلى أن من العرب وهم بنو لحيان كانوا يعبدون الملائكة، قبيلة من قبائل العرب كانوا يعبدون الملائكة وقالوا بنو لحيان. لما عبدوهم؟ قال لهم الشيطان: إن الملائكة بنات الله فتوسلوا بهم إليه ليقضي حوائجكم ويعطيكم سؤلكم. وزين لهم كيف الملائكة بنات الله، ولتأصلت هذه العقيدة وانتزعها القرآن بعشرات الآيات رسخت في أذهان العرب. قالوا: إن الله تعالى أصهر إلى الجن، تزوج جنية فأنجبت له الملائكة، فهم يعبدونهم من أجل التقرب إلى الله بعبادته، كما فعل جهال المسلمين بعبادة الأولياء والصالحين تقربا إلى الله ليقضي حوائجهم. وجعلوا لله وجعلوا لله ما يكرهون. هم يكرهون البنات وإلا لا؟ العرب لشرفه وعلو ماذا قدره، لو قيل اسمع امرأتك ولدت الليلة بنتا، يغضب يكره يصبح غدا ما يمشي بين الناس من الخجل. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكوا على هون أم يدسه في التراب؟ عمر دسه في التراب، عمر ولد له بنت دفنها وهي حية. إذن ويجعلون لله ما يكرهون، الذي يكرهونه والبنت يجعلوها لله وهم ما يقبلونه. هذا هو الأدب مع الله؟ الذي ما تقبل أنت تجعله لله؟ أين يذهب بعقلك يا عبد الله؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين؟ البنت والكيف يجعلونها لله؟ الشاهد عندنا في أن قبيلة أو بنو لحيان كانوا يعبدون الملائكة، فبات. فلهذا قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين كعيسى وغيره اتخذهم النصارى آلهة أربابا. الأرباب جمع رب، وأصل الرب هو السيد المالك، والله هو السيد المالك، ولكن لما ساد وملك عبد ذل له ووقع. فلفظ الرب أولا لا يطلق إلا على الله بدون قيد، يجوز أن تقول رب البيت ربة البيت رب المنزل، لكن لا تقول الرب، هذا اللفظ لا يصح إلا الله، لا رب إلا الله، لكن مع القيد لا بأس، لأنه السيد المالك، وفق ذلك الخالق المدبر الرازق، وبذلك أصبح الإله الحق والمعبود الذي لا معبود بحق سواه. فالألوهية تأتي بعد الربوبية. من لم يكن ربا لا يصح أن يكون إلها أبدا. فإذا كان خالقا رازقا مدبرا يملك كل شيء، نعم يذل له كل مخلوق ويعبده ويطيعه. أما إذا لم يكن ربا كيف يكون إلها؟ فلهذا عاب عليهم عبادة أصنام الأحجار والملائكة والبشر. الملائكة مخلوقون والأنبياء مخلوقون، فكيف يعبدون مع الله ويؤلهون؟ ولا يأمركم من هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الذي أنزل عليه كتاب ووتي الحكمة وأسرار الشرع ومعرفة مراد الله عز وجل، ونبئ وكلمه الله في اليقظة والمنام. لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ثم قال تعالى: أيأمركم بالكفر؟ أيأمركم بالكفر؟ الذي يقول لك أسجد لي وأطعني فيما أمرك به، هذا معناه قال لك أعبدني. أيأمركم بالكفر ومن عبد غير الله كفر الله؟ صحيح. إليكم صور هذه ما لتموها. الذي يقول يا رجال البلاد، يا سيدي عبد القادر، يا فاطمة، يا حسين، يا رسول الله، المدد المدد الغوث، هذا اسم جحد الله وإلا لا؟ إياك تجهل. جحده وإلا لا؟ لو ما جحد لقال يا الله، يا رب العالمين، يا رب فاطمة والحسين، يا ولي المؤمن، لكن غطاه جحده وإلا لا؟ ثم قال يا فلان يا فلان، أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون؟ ما الكفر؟ جحود حق الله عز وجل. فمن جحد حق الله وأعطاه غيره وصرفه إلى سواه، هذا هو الكفر الحقيقي. صدق الله العظيم. أيأمركم يا عباد الله، هذا الذي نزل عليه الكتاب وأوتي الحكمة والمعرفة وأسرار الشرع ونبئ، يأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون؟ هذا ما يقع أبدا، هذا الاستفهام للإنكار والتأديب والتوبيخ. نعم هذا يأمركم، أيقول لكم كونوا ربانيين يا عباد الله، كونوا ربانيين، تعلموا الكتاب والحكمة واعملوا وعلموا لتصبحوا منسوبين إلى الرب عز وجل. ويا لها من نفس الشرف، مصلح مربي ربان السفينة أصلحها وقائدها. إذن هكذا يقول تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله، لا والله، ولكن يقول ماذا؟ كونوا ربانيين. كيف نكون ربانيين؟ بما كنتم تعلمون كتاب وتدرسون وتدرسون. منصور كن ربانيا، علم الكتاب ودرسه ودرسه. ولا يأمركم، حاش هذا النبي هذا الولي أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم بعبادة الله، ولكن نعم أيأمركم، هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ، أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون، بعدما أسلمتم قلوبكم ووجوهكم لله وأصبحتم عباده يأمركم بالكفر؟ معاذ الله. إذا كل من أمرنا بأن نعبد غير الله بالدعاء أو بالاستغاثة أو بالذبح أو بالحلف أو بالنذر أو بالطاعة في المعصية، معناه أنه أمرنا بالكفر ونحن مسلمون. هذه الآية تتناولنا معشر المؤمنين تناولا حقيقيا. هذا رسول الله بين أيدينا. اسمع: ما كان لرسول الله ولا لغيره من أنبيائه أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس اعبدوني كونوا عبادا لمن دون الله اسجدوا لي واركعوا، احلفوا بي وعظموني، لا حاشاه، ولكن ماذا يقول لنا؟ كونوا ربانيين، هيا نكون ربانيين بما؟ بعلمنا لكتاب وتدريسه، اجتماع على كتاب الله وحفظه وتعليمه العمل به هو الربانية الحقة. ولا يأمرنا أن نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. معاشر المستمعين أصطر في هذه، قال معنى الآيتين ما زال السياق فرد على أهل الكتاب، وفي هذه الآية أرد على وفد نصارى نجران خاصة، وهم الذين يؤلهون المسيح عليه السلام. قال تعالى ليس من شأن أي إنسان يعطيه الله الكتاب، أي ينزل عليه كتابا ويعطيه الحكم فيه وهو الفهم والفقه في أسراره، ويشرفه بالنبوة فيوحي إليه ويجعله في زمرة أنبيائه، ثم هو يدعو الناس إلى عبادة نفسه فيقول للناس كونوا عبادا من دون الله، إن هذا ما كان ولن يكون أبدا. إي والله، ولا مما هو متصور الوقوع أيضا، فيما لكم فما لكم أنتم يا معشر النصارى تعتقدون هذا في المسيح عليه السلام؟ إن من أوتي مثل هذا الكمال لا يقول للناس كونوا عبادا لي، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين، تصلحون الناس وتهدونهم إلى ربهم ليكملوا بطاعته ويسعدوا عليها، وذلك بتعليمهم الكتاب وتدريسه ودراسته. الحمد لله نحن الآن ندرس الكتاب 4 ليالي على الأقل، ندرس فيه وإلا لا، ونعلمه. الحمد لله نالنا هذا الفضل، أنتم ربانيون، يصح أن ننسبكم إلى ربانية؟ نعم، معكم قال الله قال رسوله، ما قال سيدي فلان. الحمد لله. قال هذا معنى الآية. أما الآية الأخيرة فإن الله تعالى يخبر عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنه لا يأمر الناس بعبادة غير ربه تعالى، سواء كان ذلك الغير ملكا مكرما أو نبيا مرسلا، وينكر على من نسب ذلك إليه صلى الله عليه وسلم، فيقول لهم أيامركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهذا لا يصح منه ولا يصح عنه بحال صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم أرادوا أن يحيوه بالسجود فقال لا، بل قاموا له قال اقعدوا لا تقوموا لي، يخرج كالبدر ليلة القمر، والله حاول أن يقيموا قال لا تقوموا لي. هذا الكمال المحمدي. وأخيرا هداية هذه الآيات أو هذه الآية، أولا لم يكن من الممكن لمن آتاه الله الكتاب والحكمة وشرفه بالنبوة أن يدعو الناس لعبادة نفسه فضلا عن عبادة غير الله. ثانيا سادات الناس من هم؟ الربانيون الذين يربون الناس بالعلم والحكمة فيصلحونهم ويهدونهم، هؤلاء هم سادات الناس، ما هو سيد وهو يشرب الحشيشة ويعلم السحر. من سادات الناس؟ الربانيون الذين يربون البشر على حب الله وطاعته والخوف منه ورهبة، ليكملوا بتلك الآداب ويسعدوا في الدنيا والآخرة. حقا هؤلاء هم السادة. قال سادات الناس هم الربانيون الذين يربون الناس بالعلم الإلهي والحكمة الربانية فيصلحونهم ويهدونهم إلى سبل الكمال والسعادة في الحياتين. ثالثا عظماء الناس من هم؟ عرفناهم يا شيخ، اللهم اجعلنا منهم. عظماء الناس من يعلمون الناس الخير ويهدونهم إليه. من علم وعمل بما علم وعلمه غيره دعي في السماء عظيما. وهذا مروي عن عيسى عليه السلام. قال رابعا السجود لغير الله تعالى كفر. والله العظيم السجود لغير الله تعالى كفر، وما زال من المسلمين من يسجد للشيخ يطيع امامه يسجد. السجود لغير الله تعالى كفر لما ورد ان الايه نزلت ردا على من ارادوا ان يسجدوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. اين يذهب بعقولكم؟ لا سجود الا لله ولا ركوع الا لله. وبعض الاخوان ينحنون كذا عن قومه ويعتدد صافح، لماذا تنحنف؟ تشاهدونهم تعلموا هذا في ديارهم، يجي يصافك ينحني، لا صافحني وانت مستقيم. نحن هذه وأولنا وقلنا يا عسكري قل السلام عليكم خشية أن تكون عبادة لغير الله، فكيف نركع ونسجد؟ اللهم ثبتنا على منهج الحق وتوفنا عليه، إنك ولينا وولي المؤمنين، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين وارحمنا وإياهم أجمعين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.